أسماء الله الحسنى. الظاهر الباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الظاهر على كل شيء، والعالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. والباطن هو الأقرب إلى جميع الأشياء باطلاعه على السرائر والخفايا ودقائق الأشياء، فليس دونه شيء. ورد الاسمان مرة واحدة في القرآن الكريم.